لأن الشيخ أحمد الزقر رحمه الله جعل الأمور التي يرد عليها التعليق ثلاثة أنواع، هي ما يصح تعليقه بالشرط المطلق وهو الإسقاطات المحضة التي يحلق بها كالطلاق، فإنه يصح تعليقه بالشرط المطلق سواء كان ملائما أو غير ملائم، لقوله في الملائم إن أشدت إليك فأنت طالق، وقوله في غير الملائم إن أخذت الطلاق فأنت طالق. وتفيد الإسقاطات أو تقلد الإسقاطات بأنها محضة لإخراج ما ليس كذلك، كالإسقاطات التي فيها تمليك من وجه كالإغراء، فإن التعليق بالشرط يبطله. ثانيا ما لا يصح تعليقه بالشرط المطلق وهو المعاورات المالية كالبيع والشرط والإجارة والقسمة والصلح عن مال لمال والتمليكات كالهبة، باستثناء الوصية المعلقة بالموت فإنها تصح. ثالثا ما يصح تعليقه بالشرط الملائم وهو ما يؤكد موجب العقد، والقاعدة تطبيقات كثيرة، منها لو قال شخص لآخر إذا أجاز فلان وصيتي فقد أوصيت لك بالدار الفلانية أو البستان الفلاني، فإن أجاز الشخص تثبت الوصية. لأن لو قال المقول له بالكثير إن أدى مقولك فلان بعض ما عليه من الدين فقد أبرأتك من البغاية. ثالثا لو قال شخص لآخر أنا ضامن مالك إذا سرقه فلان ظنه إن سكت الشرط وهو سرقه، وغير ذلك من الأمثلة. القاعدة الخامسة يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، يلزم يجب ويستعمل اللزوم بمعنى الدوام والثبوت والتعلق بالشيء وغير ذلك. مراعاة ملاحظة قدر الإمكان سبق بيانه، وأن المراد به على حسب الاستطاعة والتيسر، ومعنى القاعدة أنه يجب ملاحظة الشروط والالتزام بها على قدر الاستطاعة، وليس على المكلف ما هو فوق ذلك ولا مؤاخذة عليه فيه. ولدينا استدلة لهذه القاعدة بكل ما يدل على وجوب اعتبار الشرط الصحيح والوفاء به، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وفي شرح المجلد الاحداثي انه مما استدل به الكساني في بدائع الصنايع في كتاب المغاربه، والشرط الذي تلزم مراعاته هو الشرط الصحيح الموافق لنصوص الشارع وقواعده. وخص بعض شراح المجله الشرط المقصود في هذه القاعده الشرط الذي يكون خلوا من اداه الشرط، كقولك بعت مالي لك على الشرط الفلاني، أو بعت هذه الثلاجة بشرط عدم توصيلها إلى منزل المشتري، ويسمى الشرط التقليدي. أما الشرط الذي ورد في قاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، فهو الشرط الذي تستعمل فيه أدوات الشرط، ويسمى الشرط التعليقي. وقد جعل الشرط التقليدي أقساما متعددة، قسم منها جائز شرعا وفيه فائدة لمن اشترطه، فهذا تلزم مراعاته، هو شرط فاسد وهو ممنوع شرعا، وهذا لا تلزم مراعاته والشرط له وهو غير ممنوع شرعا، إلا أنه لا تلزم مراعاته لعدم فائدته فيلغو. ومن تطبيقات هذه القاعدة لو اشترط الدائن على المدين في الدين المقصر بأنه إذا لم يدفع من عليه الدين الأخصى في أوقاتها المحددة فإن الدين يصبح معجلا، فهذا شرط صحيح يجب مراعاته، فإذا لم نفي المدين بالشرط ولم يدفع بعض الأقساط في أوقاتها يصبح الدين معجلا وينبغي دفع جميعه. ثانيا لو باع شخص سيارة لشخص آخر بشرط أن لا يبيع الآخر صح البيع، وكان الشرط فاسدا فالمشتري السيارة أن يبيعها لمن أراد وليس للبائع الأول أن يمنعه من ذلك. لو باع شخص سلعة لآخر واشترط البائع على المشتري أن يرهن عنده شيئا معلوما أو أن يأتي بمن يكفله بالثمن صح البيع والشرط، ولو لم يكن المشتري به جاب للبائع فسخ العقد، لأن الشرط مما تلزم مراعاته. ولو باع شخص سيارة لآخر بشرط أن يسمح له باستخدامها شهرا من كل سنة فإن العقد صحيح، ولكن الشرط باطل لا تلزم مراعاته، والله أعلم.